بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء الموافق لي 18/7/2018. نقدم لكم إن شاء الله الدرس 39 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر محمد بن محمد السالم، شرح وتفصيل وضية الفقيه أحمد اللنيني. توقفنا عند فصل للكتب المنزلة، وكل ما نزل من كتابي على نبي عابد أوابي حق، وما فيه من الأخبار حق أتى من ربنا الغفار، وما أتى من رسل أو كتب أو ملك في ذكر نصا أوجب إيماننا به على التفصيل، كمالك إسحاق والإنجيل ذكر ذا بيارة بن عاشر، لكن حفيد الفاس عبد القادر وهو أبو القاسم قال لا يجب كفاية وللعراقي نسب. كان ذاك درسنا اليوم، إن شاء الله يتناول فضيلة الفقيه أحمد اللنيني بالتفصيل. غفر الله لي وله ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أستاذ الشيباني، إن شاء الله نتابع مع نص الواضح كما قدمتم، حيث قال الشيخ في الواضح المبين: وكل ما نزل من كتابي على نبي عابد أوابي حق، وما فيه من الأخبار حق أتى من ربنا الغفار. المؤلف رحمة الله عليه لما أنهى الكلام على الركن الرابع من أركان الإيمان شرع يبين الركن الخامس وهو الإيمان بالكتب المنزلة. قال: فصل في الكتب المنزلة، فصل في الكتب المنزلة. قال: وكل ما نزل من كتابي على نبي عابد أوابي، منها رجاع إلى الله تعالى، وهي الصفة عن الأنبياء كاملين، حق، منها عن شيء كامل. نزل من كتاب من رب العالمين على بعض الأنبياء، رهو حقيقي ثابت، منها ثابت عنه من عند الله جل وعلا. وما فيه من الأخبار حق أتى من ربنا الغفار، يعني ذاكم الذي فيه من الأخبار، أراه حق ثابت لا يمترى فيه، وعنه آت من ربنا، معناها مالك الغفار، معناها كثير الغفران، معناها عنه غفار لذنوب حق. معناها عن الإيمان بالكتب المنزلة، هذا واجب، معناها عن التصديق بأنها كلام الله تعالى وأنها منزلة من عند الله تعالى على أنبيائه، وأن جميع ما ضمنته من وعد ووعيد وقصص وغير ذلك ثابت بلا شك، وأن بعض أحكامها نسخ وبعضها لم ينسخ حق. وما أتى من رسل أو كتب أو ملك في ذلك نصا أوجب إيماننا به على التفصيل، من أهم اللي عن شيء كامل جاء من رسل أو كتب أو ملك في ذكر من أهل القرآن الكريم نصا أوجب إيماننا، مفعول أوجب به على التفصيل، كمالك إسحاق والإنجيل، منها عن كل ما أتى من رسول أو كتاب أو ملك في ذكر معناها في القرآن منصوصا عليه يجب علينا معرفته على التفصيل، بأن نعرف كل واحد بعينه. ملائكة مثلا كيت قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، معناها عن شيء كامل ذكيه في القرآن الكريم، ذكر اسمه كيف مالك فضل الأنبياء كاملين نوح وإبراهيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ذاك اللي كامل جمعنا من أسماء الأنبياء في القرآن يجب علينا أن نصدق به. قال: ومعنى الإيمان بما في النور من أنبياء ربنا الغفور، أي كون الإيمان بهم تفصيلا، يجب أنك إذا قد قيل أحدهم لك فلا تنكر ما قد خصه الله به، فلتعلم ما من النبوة أو الرسالة، ومنكر لتين ذي ضلالة، أنها عن ذا كامل صدق به من ملك والله كتاب والله رسول. قال كمالك إسحاق من الأنبياء والإنجيل من الكتب. هذا ايش قالوا؟ قال ذكر ذا مجارة ابن عاشر. هذا جابوا الشيخ مجارة على ابن عاشر. ابن هنا تكتب اللي به اللي بني، ما هي نعت مجارة وعيد الابن يحذف ألفها إلى عات اللي بين علمين، كي نقوله مثلا محمد ولا أحمد، محمد بن أحمد ابن هما ما تيليه يغير إلى عاد اللي علم بين مذكر ومؤنث، نديروا اللي في كيف عيسى بن مريم، عيسى بن مريم به اللي هون عيسى مذكر ومريم مؤنثة، ابن هون تندار فيها اللي في. قال ذكر ذا مجارة ابن عاشري لكن حفيد الفاسي عبد القادري. أنا عبد القادر الفاسي ولده وهو أبو القاسم. قال ذا يجيب كفاية عن هذا عن وجوب وجوب كفاية. وللعراقي جنسب، أنا هذا منسوب الشيخ العراقي حاج. هذا موقف على فصل في طريق أهل البيت صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا إلى حلقة أخرى والسلام عليكم.